وهذا نفسه هو الذي ذكره الله عز وجل في وصية لقمان حسام لابنه، قال لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وصي الإنسان بولده حملته أمه كرها وهنا على وهن وحمله وفصاله في عامين وحفظ لكرها أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جهدك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فاصنعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا أنت بسبيل من أناب إليك إلى آخره. واقصد في مشيك وغضب من صوتك إن أنكر أصواتي لصوت الحمير. حال قدر ذا هو اللي اتفقت عليه الشرائع السابقة. وهذا جمعه الله عز وجل في آية واحدة: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ثم الثانية: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم ولا تنقضوا اليمين بعد التوكيد وقد جعلتم الله عليكم كفيلا الله يعلم ما تصنعون. وهو اللي جمع الله في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والذين احسنوا ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. آية الحقوق العشرة. نعم. هل يقال عند ذكر اسم مريم هل يقال عليها السلام دائما كالأنبياء والرسل؟ إنها صديقة. الصديقة هي أو الصديق هو الذي يلي مرتبة النبوة. لأنها ابتليت بالنبوة بلاء شديدا أصل الحمل بعيسى والولادة وما وجه به عيسى وما وجهت به من أجله لا خصوصية، وما ادعي فيهما من غلو ومن جفا. نعم. الله عليك. قال رحمه الله: فهم بشر تعتريهم ما يعتري سائر أفراده فيما لا علاقة له بتبليغ الأحكام، وتمتد إليهم أي بالظلمة وينالهم الاضطهاد. وقد يقتل الأنبياء كما أخبر الله بذلك في كتابه بقوله سبحانه: ويقتلون الأنبياء بغير حق. طيب، كذبت قبلهم قوم نوح، إيش بعده؟ ها؟ من أصحاب الرأس؟ ليش سموا بالرأس أصحاب الرأس؟ لأنهم دفنوا نبيهم في البئر. الرأس هو البئر، رسوا نبيهم في البئر. قتلوا زكريا عليه السلام، قتلوا ابنه يحيى، تآمروا على قتل نوح عليه السلام لنرجمنك، وعلى لوط عليه السلام نبيتنه وأهله، ثم نقولن لولي ما شهدنا مهلك عليه وإنا لصادق. ورسوا هؤلاء نبيهم في البر، تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، تآمرت أهل اليهود في المدينة مرتين بالسحر. والأول يلقون عليه الصخرة من فوق البناء وينتظر وسهمتهم في الدية، والثانية بالسحر. فهم مشهورون بالجرأة على النبيين ومصيب القتل بغير حق، وهذا أشنع القتل. يدعوهم محسنا إليهم ويتآمرون على أبلغ الإساءة إليه. هذه حماقة اليهود تدل على قسوتهم. ومن تأثر بهم من النصارى مثلهم نفس الشيء، وهم الرومان واليونان، إن هؤلاء النصارى لكنهم على دين اليهودية أقروا التحريف. وحرفوا شريعة عيسى عليه السلام، ولهذا هم أخبث الخلق. اللي وافقوا اليهود على التحريف وخضعوا لهم، حتى انهم اليوم الكنيسة تبرئ اليهود من دم عيسى، منصوص عليه في القرآن انهم توعدوا على قتله، انهم اقتحموا عليه منزله لقتله ورفعه الله عليه. هم يبرئونهم من هذا، ولا يمكن في هذا الزمن يتولى أحد رئاسة الكنيسة إلا لازم يقر ببراءة اليهود من قتل المسيح. في سابقة تاريخية، في سابقة تاريخية هذا لازم، لا يمكن تصدر لك. نقول انهم ما قتلوه لان الله رفعه اليه، نجاه الله منهم. هم يقول لا، اصلا ما صار التامر. شريعتهم اللي هم عليها اليوم هي اللي حرفها بولس السادس، يهودي تقمص النصراني وحرف الشريعة، شريعة التوراة. وهذا مذكور في هداية الحيارة في أجوبة اليهود والنصارى. الجواب الصحيح الرد على مبدل دين المسيح الشيخ الإسلام ابن تيمية. وكتاب البشير السهسواني المحدث الهندي في الرد على النصارى، كتاب عبد العزيز بن معمر رحمه الله، مقالة ايش اسمه كتابه مقام الصلبان لابن حزم رحمه الله، وهذا حق عبد العزيز بن ناصر معمر اسمه ايش؟ حزم شو اسمه؟ مقام الصلبان. نسيت كتاب معمر منه مستشرق اللي هو المبعوث السامج للانجليز بالبحرين. اللي جهز له رد. ها؟ اللي عجز يردون ردهم. اي فقدم الكتاب هذا للشبهات على الاسلام. وقال هل من علمائكم من يستطيع الرد؟ قاري أمير البحرين. فجمع العلماء وعرضهم عليه، عرضوا عليهم قالوا ما نستطيع، فضاق صدره. لما ضاق صدره قال له واحد منهم أنه يوجد عندنا واحد غريب من النجد عبد بن ناصر بن عمر، فاستدعوه فجاء وعرض عليه الكتاب وتصفحه وقال أرد عليه لكن أبي مهلة شهر. قال يا أخي، جاء وكتب الرد وقدمه إلى أمير البحرين واستدعى القسيس هذا وسلموا إياه. فتشوا القسيس لما فرق هذا من البحر النجدي ومن عندكم التقريب أو اسمه التقريب الرد على عباد الصليب وكذا. ومن اللي فروا من الدرعية من البحرين بقيت السلفية هناك ببركة دعوته وفاطمة بنت الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليهم، هي فرت الرأس الخيمة. لما جاء إرادة النزول قالوا لا ممنوع تنزلين. قالت ليش نازل؟ قال في ولي هنا له قبر لازم تستأذين منه، إن أذن لك ولا ما تقدرين تنزلين. قالت وش من أستاذن؟ قال وتزورين قبره وتدعينه وتقربين له قربه نذر. قالت لا والله هذا شرك، هذا شرك أكبر. قالوا لا أنا أمور يسير يعني ترى يكفي أي شيء تسوينه. قالت مثل إيش؟ قالوا تأخذين حفنة من التراب تذرين على القبر يكفي. فقالت لا والله إن التراب خير من الذباب. نزل رغم أنفه ونزلت وجلست في خيمتها وعلمتهم التوحيد، وإلى اليوم يوجد فيهم التوحيد والمذهب الحنبلي. كتاب ابن عمر منحة القريب المجيب في الرد على عباد الصليب، لطيف وجميل في زبد علم خالي من التكلف والتوسع. ومن الأدلة على ما ذكرنا أولا من أنه يجوز في حقهم أشياء قوله تعالى وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم لا يأكلون الطعام ويمشون في الأسواق،